فسيكفيكهم الله اكفهم اجمعين يا ربنا اكفنا اجمعين يا ربنا الاسحار ممن كانت وعلى اي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت اكفنا الاحساد يا ربنا اكفهم اجمعين الحسد اكفهم يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومزرورا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا حسدا شديدا اكفهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا اكفهم يا ربنا حسدا شديدا اكفهم يا ربنا حسدا شديدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا يا أسحار اكفهم يا ربنا العيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان فيها عين جارية فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اللهم اكفهم يا ربنا السحر اكفهم يا ربنا السحر اكفنا اجمعين يا ربنا السحر اكفنا يا ربنا سحر الاقارب والجيران والمعارف اكفنا يا ربنا سحرا عظيما ماكولا ومشروبا مدهونا ومرسوسا ومنذورا ومذرورا اكفهم يا ربنا السحر اكفهم يا ربنا السحر من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد وظالم ومنتقم. افهم يا ربنا السحر الاسود، افهم يا ربنا السحر الاحمر، افهم يا ربنا كل سحر، افهم يا ربنا سحرا على الماء، افهم يا ربنا سحرا على الماء والهواء والنار والتراب، افهم يا ربنا كل سحر، افهم يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، افهم يا ربنا سحرا من حاسد وحاقد، افهم يا ربنا هذا السحر، افهم يا ربنا كل سحر، افهم يا ربنا كل سحر، افهم يا ربنا كل سحر، افهم يا ربنا كل سحر، في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، وفي اثر وقفر، وفي اثر وقفر، افهم يا ربنا كل سحر، افهم يا ربنا كل سحر. الله اكبر. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا سوءا، افهم يا ربنا شرا، افهم يا ربنا ضرا، افهم يا ربنا مكرا، افهم يا ربنا كيدا، افهم يا ربنا عدوا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفنا يا ربنا، اكفنا يا ربنا العدو، اكفنا يا ربنا الشر واهله، اكفنا يا ربنا السحر والسحرة، اكفنا يا ربنا اجمعين. الحسد الحسد يا ربنا يا عظيم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا السحر، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا السحر، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا السحر، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد. أم يحسدون الناس؟ افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، ضيق الصدر آلم الجسد، سبب الكمول والكسل، افهم يا ربنا الحسد، ضيق الصدر، ضيق الصدر في البيت وخارجه. افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا السحر، افهم يا ربنا السحر، افهم يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، افهم يا ربنا سحرا، افهم يا ربنا سحرا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا اجمعين، الحاضر والغائب، افهم يا ربنا، اف يا ربنا الجميع يا مولانا، افنا اجمعين يا ربنا، اف الراقي والمرقي، افنا يا ربنا اجمعين من الاسحار القديمة والجديدة والتي تتجدد، تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا الحسد، كاد أن يهلك الجسد، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، كاد أن يهلك الجسد، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد. ضيق الصدر وآلم الجسد وأمرض الرأس والجسد، فسيكفيكهم الله، اكفي يا ربنا الراسخ، اكفي يا ربنا الجسد، اكفي يا ربنا السمع، اكفي يا ربنا البصر، اكفي يا ربنا العقل، اكفي يا ربنا الادراك، اكفي يا ربنا الدماغ، اكفي يا ربنا المخ المخيخص، اكفهم يا ربنا جلطه، اكفهم يا ربنا من جلطه، اكفهم يا ربنا من السكر، اكفهم يا ربنا من الضغط، اكفهم يا ربنا من الامراض، اكفهم يا ربنا من الاعراض. الله اكبر. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا ما على العقل، اكفهم يا ربنا ما على الادراك، اكفهم يا ربنا ما في الجسد يا ربنا وما هؤلاء الجسد. اكفهم يا ربنا فأنت الكافي سبحانك، فأنت الكافي سبحانك. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفهم اجمعين يا ربنا، اكفهم يا ربنا الالم، اكفهم يا ربنا الوجع، اكفهم يا ربنا الضر، اكفهم يا ربنا الشر، اكفهم يا ربنا الكيد والمكر، اكفهم يا ربنا الالام، سكنها يا ربنا سكنها، اكفهم يا ربنا دوخه، دوخه وصداعا، دوارا وصداعا. اكفي يا ربنا البطن، اكفي يا ربنا البطن، المعدة المعدة، والبنكرياس والكبد، والمرارة والطحال والقولون. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اللهم اكفهم يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم اجمعين يا ربنا، واولادهم اكفهم اجمعين يا ربنا، اكفهم يا ربنا وذرياتهم، اكفهم اجمعين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا وبيوتهم، وبيوتهم اكفهم يا ربنا من ناظرة، من ناظرة، ومن عين، ومن عين، ومن عين، ومن عين، ومن حسد، ومن حسد، ومن حسد، ومن نفس، نفس، نفس اكفهم يا ربنا من نفس، نفس حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية معتدية. اكفهم يا ربنا من نفس، من نفس، من نفس، نفس خلت واستقرت في الجسد، خلت واستقرت في البيت، على ضيق الصدر، على الهم والغم، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى ضر شديد عظيم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله. اكفهم اجمعين يا ربنا، اكفهم اجمعين يا ربنا، السوء والسحر والحسد والعين، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفي القلب، القلب، القلب من خفقان فيه ومن خوف يعتريه، يا ربنا اكفي يا ربنا الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، من ضيق، من ضيق، من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، ومن الهم والغم، ومن الكرب الشديد، اكفهم يا ربنا، اكفي يا ربنا القلب، اكفي يا ربنا القلب، اكفي يا ربنا القلب، اكفي يا ربنا القلب، اكفي يا ربنا القلب، اكفي يا ربنا القلب، اكفي يا ربنا الصدر. بسم الله، شرح الله صدره، بسم الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله، بسم الله، اكفي يا ربنا البطن، اكفي يا ربنا البطن، اكفي يا ربنا القفا والظهر، اكفي يا ربنا الظهر، اكفي يا ربنا الظهر، اكفي يا ربنا الظهر، العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات، والعضلات، والعضلات، والأعصاب والأعصاب، والأعصاب والأعصاب. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفي يا ربنا الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين، والحالبين، والحالبين، والحالبين، والمثانة، والمثانة. اكفي يا ربنا الأرحام، في يا ربنا الأرحام، في مجمعنا يا ربنا، في يا ربنا العظام العظام العظام العظام العظام العظام، في يا ربنا اليدين اليدين والرجلين، في يا ربنا القوة القوة والحيوية والنشاط والنشاط والنشاط، في يا ربنا الحيوية والنشاط، في يا ربنا الوالدة والولد الوالدة والولد الوالدة والولد الحاضر والغائب، وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله، فيهم يا ربنا أجمعين فيهم يا ربنا أجمعين فيهم أجمعين يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطره يا ربنا صامتا، أطره يا ربنا قديما، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا يتجدد، أطره يا ربنا يتنقل سحرا وحسدا وأثر عين، سحرا وحسدا وأثر نظرة يا ربنا يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا بحولك، أطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، والأحساد والعيون أطلها كلها يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله فسيكفيكهم الله، إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قادر فسيكفيكهم الله، إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير فسيكفيكهم الله. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا السحر، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا العقد، افهم يا ربنا النفس، افهم يا ربنا العين، افهم يا ربنا الضر فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا ما على النفسية وما على الأفكار، افهم يا ربنا افهم يا ربنا افهم يا ربنا ما على الأمراض والأدواء والأسقام فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا. إن الله سيبطله إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. الله أكبر الله أكبر اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، يا ربنا الحقد، اكفهم يا ربنا الالام والوجع، اللهم اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفهم يا ربنا الضر والشر، الالم والوجع، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم بما شئت يا ربنا، اكفهم بما شئت يا ربنا، السحر والسهرة يا ربنا يا ربنا، والحسد والحسد، اكفهم يا ربنا واكفنا اجمعين يا ربنا بما شئت، السحر والسهرة، الحسد والحسد، يا ربنا يا ربنا، والحقد والحقد، يا ربنا يا ربنا، والعيون وشياطينها، والعيون وشياطينها، يا ربنا وآلامها وأوجاعها وضرها وشرها وكيدها ومكرها في الجسد ومن حول الجسد وعلى الرابطة وعلى التعطيل وعلى التقييد وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وهمنا وغمنا وضيق صدورنا وعند آلامنا وأوجاعنا وأسحارنا وأحسادنا وعيون فينا وعلينا ومن حولنا وعند مسوس في الجسد وفي البيت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. بسم الله، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، افهم يا ربنا الحسد، اف يا ربنا الوالد والولد، اف يا ربنا الزوجة والزوجة، اف يا ربنا الوالدين والذرية، افهم اجمعين يا ربنا، افهم يا ربنا فيهم، افهم يا ربنا فيهم، اف يا ربنا البيت، افهم يا ربنا الانفس، الانفس الرديئة، الانفس الخبيثة، الحسودة الحقودة، افهم يا ربنا، افهم يا ربنا مرادة، مردة وعفاريت، مفسدين ظالمين طاغين باغين في الجسد وفي البيت، في الجسد وخارج الجسد، افهم يا ربنا فيهم، افهم يا ربنا فيهم، افهم يا ربنا الحساد والحقاد، افهم يا ربنا شياطين العيون، افهم يا ربنا شياطين العيون، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واشفنا واكفنا واحمنا وانصرنا وعافنا بالقرآن يا ربنا، فسيكفيكهم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا وتقبل دعاء إن ربي لسميع الدعاء. ندعوك يا ربنا، ندعوك يا ربنا، ندعوك يا ربنا في العفو والعافية يا ربنا، وفي الصلاح والإصلاح، وفي البر والتقوى يا ربنا يا ربنا، وفي النفع وفي الرفع يا ربنا يا ربنا. فود أمورنا واكشف كروبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا أن ترضى عنا يا ربنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا يا ربنا. اللهم رضا منك يا ربنا لا تسقط علينا بعده أبدا يا رب العالمين، يا رب العالمين في دنيانا وفي أخرانا. أسألك يا ربنا عافية، أسألك يا ربنا عافية ليس بعدها بلاء، ليس بعدها بلاء أبدا يا رب العالمين. أسألك يا ربنا سعادة ليس بعدها شقاء. أسألك يا ربنا عفوا، نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا، نسألك أن تكفينا يا ربنا بما شئت، اكفنا يا ربنا بما شئت، اكفنا يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والضر والشر، اكفنا يا ربنا السحر، اكفنا يا ربنا السحر، اكفنا يا ربنا السحر، اكفنا يا ربنا الحسد، الحسد والعيون، اكفنا يا ربنا، اكفنا يا ربنا، اكفنا يا ربنا بما شئت، بما شئت. اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت يا ربنا انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. اللهم يا ربنا اكفنا يا ربنا بالواقيه، اللهم اكفنا بالكافيه، اللهم اشفنا بالشافيه، اللهم افتح لنا بالفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله